بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الثالث بعد المئة من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: ما حكم أكل الثوم والبصل والكراث؟ وقد ذكرنا لكم في الدرس الماضي المعنى الإجمالي للحديث، وذكرنا أن هناك من قال بأنه يحرم أكلها وهم الظاهرية، فجعلناها مسألة مستقلة من باب الفائدة. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: القول الأول أن أكل الثوم والبصل والكراث جائز، وهو قول عامة العلماء سلفا وخلفا، والأدلة في هذا الباب كثيرة. ففي حديث الباب، حديث جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي. الشاهد قوله كل، وأيضا سائر ألفاظ الأحاديث تدل على هذا. فقوله: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، الحديث، ففيه جواز أكل البصل والثوم والكراث، ولو كان محرما لجاء النهي صريحا، وإنما رخص لمن أكل الكراث والثوم والبصل لعذر للتداوي، أكلها في وقت ليس هناك صلاة جماعة فاستمرت معه الرائحة، هذا هو الذي نهي عن الحضور لصلاة الجماعة وهو عذر، إن لم يقصد وينوي التخلف عن صلاة الجماعة. وأما تسمية هذه الشجرة بالخبيثة فلا يدل هذا على التحريم، لا تدل هذه التسمية على التحريم، وإنما خبيثة من جهة الريح، فالرائحة الكريهة خبيثة. وأيضا من الأدلة الصريحة التي تدل على جواز أكلها وأنه لا يحرم ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. فقال الناس: حرمت حرمت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. رواه مسلم برقم 568. والشاهد أن الصحابة لما فهموا من النهي عن حضور المسجد لمن أكل الثوم والبصل أنه يقتضي التحريم لأكلها، بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر على خلاف ما ظنوه وتوهموه، فهم قالوا: حرمت حرمت. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، ليس بي تحريم ما أحل الله لي، يعني لم يأتي وحي بتحريمها. ثم علل ما هو السبب في عدم أكله لها، أو السبب الذي جعله يقول أنها شجرة خبيثة، وبين لهم أيضا السبب الذي لأجله نهوا عن حضور صلاة الجماعة. فدل ذلك أن العلة هنا ثلاثة أمور: الأمر الأول في حديث جابر بين، قال عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. العلة الثانية أنه يتأذى الناس، ومن سيصلي بجانبهم إذا حضر الصلاة في جماعة. العلة الثالثة في سبب نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن حضور صلاة الجماعة معه لمن أكل الثوم والبصل أنه يناجي من لا يناجو، فهو يناجي جبريل. فإذا دخلوا المسجد وهم قد أكلوا الكراث والثوم والبصل، جاء في الأحاديث العامة أن الملائكة تتأذى، وربما جاء جبريل إلى المسجد فأوحى للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي وقت تحضر فيه هذه الروائح، فنهوا عن حضور الصلاة في جماعة معه. فهذه ثلاثة أسباب: تأذية الملائكة تتأذى، وبنو آدم يتأذون، وعلى وجه الخصوص جبريل الذي ينزل بالوحي يتأذى. ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم أكلها لهذه العلة، لأنه في زمن تشريع والوحي يتتابع، وجبريل يأتي ما بين الفينة والأخرى، فهنا يحتاج أن يكون متطيبا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكره أن تنبعث من فمه رائحة كريهة، كان حريصا على تطيب فمه، ومصطحبا للسواك في سائر أحيانه، حتى حال مرضه وقبل موته استعمل السواك عند دخول البيت، استعمل السواك عند قراءة القرآن، يستعمل السواك عند الوضوء، عند الصلاة، يستعمل السواك عند المرض وقبل موته. فلهذا السبب كره أن يأكل الثوم والبصل، لأنها رائحة تعلق على في الفم وبين الأسنان والضروس، وليس من السهل والهين إزالتها، تحتاج إلى مشقة حتى تذهب. فإذا أكلها جائز، لكن بضوابط سيأتي بيانها. خلاصة ذلك أنه لا ينوي ويقصد التخلف عن صلاة الجماعة، وأما أكلها مطبوخة فهذا لم يختلف العلماء في جواز ذلك، لأنه سيميتها طبخا وما سيبقى لها أثر. فإذن هذا هو قول عامة العلماء أن أكلها جائز. القول الثاني أنه يحرم أكل الثوم والبصل والكراث، وقال بهذا القول الظاهرية، داود الظاهري ومن معه ما عدا ابن حزم، فإنه لا يوافق المذهب فلا يقول بالتحريم لأكلها. فما هي حجج القائلين بتحريم أكلها؟ قالوا: أكل الثوم والبصل والكراث عرضة للتخلف عن صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة، فترك أكلها واجب. الآن صلاة الجماعة واجبة، وسيتعارض مع هذا الواجب شيء لا يمكن إقامة الواجب إذا حصل. ما هو هذا الشيء؟ أكل الثوم والبصل والكراث. فإذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فما هو الواجب تجاه الكراث والثوم والبصل؟ تركها. قالوا: فإذا هذا الترك بمعنى التحريم، واضح؟ صلاة الجماعة واجبة، حضور صلاة الجماعة واجب، وهذا إذا أكل الكراث والثوم والبصل قد جاء النهي عن حضوره صلاة الجماعة، فإذا كيف نفعل حتى نجعل هذا المصلي يحضر صلاة الجماعة؟ نقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فما هو الواجب تجاه الثوم والبصل والكراث يا محمد؟ ترك أكلها. فإذا هذا الترك يدل على ماذا؟ التحريم، لأننا إذا لم نحرم أكلها فهذا سيكون عرضة للتخلف عن صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة. نعم، هذا هو، يعني حملوا الأحاديث التي فيها النهي، قالوا للتحريم، نهى عن أكل الثوم والبصل لمن أراد الصلاة جماعة، قالوا هذا النهي يفيد التحريم مطلقا. وما هو الراجح في هذه المسألة؟ قول الجمهور، قول عامة العلماء، وقول الظاهرية هنا ضعيف، ويرد على شبهتهم أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن الواجب هنا هو ترك أكل هذه الشجرة وهذا الترك يدل على التحريم، يقال الأحاديث دلت على خلاف هذا المفهوم وأنها أدلة بضوابط شرعية، فهي وإن كانت أحاديث عامة وأحاديث مطلقة فيها أنه من أكل الثوم والبصل فلا يحضر صلاة الجماعة هذا لا يدل على الرخصة في التخلف، وإنما تدل على جواز أكلها لحاجة، فمن أراد التداوي ومن تاقت نفسه ولا صبر له على مدافعة نفسه لأكلها فحاله أشبه بحال من إذا حضر الطعام أو الشراب، فبماذا يقدم؟ ماذا يقدم؟ إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، إذا حضر الطعام والشراب فيبدأ بالأكل والشرب بضوابط. ما هي هذه الضوابط؟ إن كانت نفسه تتوق للأكل أو للشرب وكان شديد الجوع وأنه سيفقده ذلك عن الخشوع في صلاته إذا لم يأكل، فإذا من هذا الباب أكل الثوم والبصل، وإلا على قولهم هذا أنه يكره أنه يحرم أكل الثوم والبصل لأنها عرضة للتخلف عن صلاة الجماعة، فيقال لهم طيب وإذا حضر الطعام والشراب قد جاء الدليل صراحة أنه يبدأ بالأكل ولا يبدأ بالصلاة، فهل هذا يعني أن الأكل حرام مطلقا إذا حضرت الصلاة؟ فإذا قولهم هذا غير صحيح، قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فهذا دليل صريح أن الأكل عذر عن التخلف عن صلاة الجماعة بضوابط، وقد تقدمت هذه المسألة. ومن الضوابط أن يكون لا طاقة له بالمدافعة فهو جائع، وإن قام سيفقده ذلك الخشوع في صلاته ولا يدري كم صلى إلى آخره، وخلاصة ذلك أن أدلة الباب ترد على الظاهرية. والمغيرة بن شعبة أكل كما تقدم معنا، وأبو أيوب الأنصاري والصحابة كانوا يأكلونها، فما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يحرم ذلك، وليس في الأحاديث ما يدل على هذا الأمر، وإنما هذا النهي عن حضور صلاة الجماعة لمن أكلها هو أشبه بحال من إذا حضر الطعام أو الشراب لا صلاة بحضرة طعام، أشبه هذا الحال. نعم، وهو قول عامة العلماء سلفا وخلفا، وقول عامة علمائنا المعاصرين أن أكلها جائز. مسألة: ما حكم أكل الثوم والبصل والكراث إذا كانت مطبوخة؟ ما تقدم معنا من خلاف في المسألة هو فيما إذا كانت ني، لأن الغير مطبوخة هي التي تعلق في الفم، تعلق بين الأسنان والضروس، أجزاء منها تعلق، فلهذا تبقى الروائح منبعثة. وأما إن كانت مطبوخة وقد أميتت طبخا فما حكم أكلها؟ جائز بلا خلاف، أعلمه لا أعلم خلافا بين أهل العلم في جواز أكلها، حتى الظاهرية لم يقولوا بالتحريم لأكلها إن كانت مطبوخة وني، ويدل على ذلك الأحاديث الواردة في هذا الباب. نعم، حديث علي: نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا، وأيضا في رواية: لا يصلح أكل الثوم إلا مطبوخا، وأيضا في حديث قرة ابن إياس المزني أمليناها عليكم من قبل، قال عليه الصلاة والسلام: من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، وقال: إن كنتم لا بد آكليهما فأميتهما طبخا، يعني البصل والثوم. هذا من الأدلة أن أكلها مطبوخة جائز بلا خلاف. وأيضا في حديث عمر في صحيح مسلم الذي قرأناه عليكم بالأمس: فمن أكلهما فليميتهما طبخا، فما حكم أكلها مطبوخة يا عثمان؟ جائز. من خالف في هذه المسألة؟ وأنت يا أنس وأنت يا محمد بالإجماع. أحسنت، لله درك، مركز. طيب ننتقل مسألة، ما هي الحكمة من عدم أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الثوم والبصل؟ تقدمت وتكررت، فعندك يا رسيل، لماذا لم يأكل النبي عليه الصلاة والسلام الثوم والبصل؟ جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. فإذن العلة هي أنه يكره ريحها، وهذا ككراهيته لأكل لحم الضب، قال إني أعافه. فما كل طعام يحبه الإنسان، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. ومما ترك أكله الثوم والبصل، ليس لأنه فيه أضرار، بل فيه فائدة، وقد ألفت رسالة في هذا الصدد، فوائد الثوم والبصل. من قد قرأها؟ رسالة طيبة لبعض المعاصرين، ذكر فوائد كثيرة للثوم والبصل، وشيخنا يحيى دائما وهو يشيد بها ويذكرها، وهذا من دماج نسمعه. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كرهها من جهتين، من جهة أن لها رائحة تعلق وتبقى فتمنع الإنسان من حضور صلاة الجماعة واللقاء بالناس، الجهة الثانية أنه دائم التواصل واللقاء والاجتماع مع جبريل عليه الصلاة والسلام. ولهذا في حديث جابر الذي معنا في الباب قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. هذه هي العلة، العلة الأولى أنه كره ذلك، يكره ريحها. وأما أن يقال هذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حرمها، فلا، ليس في الحديث ما يدل على ذلك، فإنما كره ريحها، ولا يدل الحديث أنه يكرهها لما فيها من أضرار. فقد أجمع علماء الطب قديما وحديثا أن الثوم والبصل لهما فوائد كثيرة، ولا سيما الثوم، فهو مضاد حيوي فعال وقوي، ويعالج الكثير من الأمراض، منها قرحة المعدة، ومنها الرائحة التي تنبعث من المعدة بسبب خراب في المعدة، يقوي الباءة، يقتل البكتيريا، هذا معروف، هذا أمر مشهور ومتواتر ومعروف عند الأطباء، وإنما الإكثار منه لا يؤدي فائدة كبيرة، هذا لا يشكل مباشرة، الثوم بإذن الله سبحانه وتعالى يقضي عليها، لكن الإكثار منه هو الذي كما قيل ما زاد عن حده انقلب إلى ضده. وأما البصل أيضا فله فوائد كثيرة، وفوائده لا تتعلق بقتل البكتيريا والديدان وما إلى ذلك، لكنه مضاد حيوي أيضا فعال. نقرأ بعض فوائد ذلك من كلام ابن القيم، قال: ثوم هو قريب من البصل، وفي الحديث: من أكلهما فليمتهما طبقا، وأهدي إليه طعام فيه ثوم، فأرسل به إلى أبي أيوب الأنصاري فقال: يا رسول الله، تكرهه وترسل به إلي؟ فقال: إني أناجي من لا تناجي. وبعد: فهو حار يابس. في الرابعة: نعم، يسخن تسخينا قويا، ويجفف تجفيفا بالغا نافع للمبرودين، يعني لمن به برودة، حتى من اشتد به البرد وأكل الثوم والبصل يجد دفئا، ولا ينفع ذلك بالمباشرة لمن به حمى، لأنه يسبب سخونة، فلهذا ينفع لمن به برد، لكن ينفع لمن به حمى إذا أميت طبخا. وهناك أكلة جميلة وطيبة ومضاد حيوي فعال بإذن الله سبحانه وتعالى لمن به حمى واشتد به المرض، وهي ما تسمى بلغة أصحاب صنعاء الزوم. الزوم يطبخ الزبادي هذا مع الثوم مع ماذا؟ أين أصحاب صنعاء؟ ما في معنى من صنعاء، حتى أصحاب عمران تسموه زوم صح؟ زوم قليل من الدقيق وزبادي وثوم يطحن ثم يسخن بغير طماط ولا بصل ولا زيت، يسخن حتى ينضج ويغلي ثم يشرب، هذا جميل ومفيد ومضاد حيوي طيب، ويضيف إليه زعتر وبعضهم يضيف شمر. المهم هذه أكلة طيبة، أنا قبل 3 أيام مرضت، وهذه الأيام لما أتخلف بسبب المرض فجعلتهم يعملون لهذه أو فعلوا لهذه الأكلة، فما شاء الله نشطت بفضل الله سبحانه وتعالى. قال ولمن مزاجه بلغمي، لمن مزاجه بلغمي، البلغم السعال النزول هذا مفيد له. ولمن أشرف على الوقوع في الفالج، ما هو الفالج؟ من يجيب ولله دره، ما هو الفالج؟ الجلطة، هذا يسمى بالفالج، وهو مجفف، وهو مجفف للمني مفتح للسدد محلل للرياح الغليظة هاضم للطعام، ولا سيما البصل مطلق للبطن، انظر مطلق للبطن، هذا هو يحرك الديدان يحركها. قال مدر للبول، قاطع للعطش، مطلق للبطن، مدر للبول، يقوم في لسع الهوام وجميع الأورام، هذا مفيد أيضا، يضع على ورم شيء يلسعك تضع عليه ثوم أو بصل، هذا مفيد. الأورام الباردة مقام الترياق، وإذا دق وعمل منه ضماد على نهش الحيات أو على لسع العقارب نفعها وجذب السموم منها، ويسخن البدن ويزيد في حرارته ويقطع البلغم ويحلل النفخ ويصفي الحلق ويحفظ صحة أكثر الأبدان، وينفع من تغير المياه والسعال المزمن، ويؤكل نيئا ومطبوخا ومشويا، وينفع من وجع الصدر من البرد ويخرج العلق من الحلق، وإذا دق مع الخل والملح والعسل ثم وضع على الضرس المتآكل فتته وأسقطه، يعني مهدئ، ثم نعم قال وأسقطه على الضرس الوجع سكن وجعه، وإن دق منه مقدار درهمين وأخذ مع ماء العسل أخرج البلغم والدود، انظر أخرج البلغم والدود، وإذا طلي بالعسل على البهق نفع، يعني من به بهق يدهن على موضع ذلك البهق الذي يكون بياض في الوجه، ومن مضاره أنه يصدع ويضر الدماغ والعينين الإكثار منه، ويضعف البصر والباه، ويعطش ويهيج الصفراء، هذا كل الإكثار منه، ويجيف رائحة الفم، يعني يعلق منه بعض الأجزاء، تعلق منه بين الأسنان فيصدر رائحة كريهة، وإذا أكلت بجانب إنسان وأنت ستبقى معه ما هي الطريقة حتى لا يتأذى غير الخروج؟ أنت لابد أن تجلس معه في السكن، كيف تفعله وكيف تحتال عليه؟ قال محمد تتلثم، هناك طريقة أخرى، أحسنت يا عبد الله الحبشي، رغبه في أكله، فإذا أكل تأقلم الجميع، ما يستطيع يعني ينكر عليه، حتى أن الرائحة تخف، ما عاد يكون له تركيز عليه هل عنده رائحة أو ليس عنده، فكلهم سواء، ما يستطيع ينكر عليه، وبهذه الطريقة يستريح. وهناك طرق لإزالته، لكن أنا بالنسبة لي قد جربت كل الطرق، ما هناك إلا طريقة أن تكون هناك ساعة ونصف إلى ساعتين ممكن تزول. أما هذه الطرق التي يذكرونها الكبزرة والنعنع والهيل والزر والقرفة والعسل والتمر، كل هذا أنا جربته ما ينفع. إذا علق الثوم والبصل يخفف قليلا، ما يذهب إلا أن تأكله في الليل فتصبح الصباح ما تكون هناك إلا رائحة نادرة، أو بعد ساعتين بعد ثلاث يذهب. أما معجون الأسنان والعسل وإلى آخره، في الحقيقة أنا عن نفسي جربت ذلك فما نفع. فلا تغالط نفسك تأكل كبزرة ونعنع وخرجت إلى المسجد وقعت في النهي، وأيضا أحرجت نفسك. ثم أيضا من باب المعلومة، اللسان مما تعلق فيها الرائحة فهي لها مسامات، ولهذا يعني من أكل أي شيء تعلق باللسان، لكن اللسان ممكن تزيل يعني بفرشاة الأسنان أو بالسواك. فالخلاصة ويذهب رائحته أن يمضغ عليه ورق الشذاب السذاب. إذن استفدنا كلاما طيبا من زاد المعاد في هدي خير العباد. من أراد الرجوع في المجلد الرابع صفحة 270. نعم، أما استعمالها فهناك من يستعملها مطحونة مخلوطة مع الماء، هذا تخف رائحتها من الفم، أعني الثوم مطحونة، وهناك من يطحنها فتكون خشنة. السائلة هذه ممكن إزالة الرائحة بسهولة، لكن إن كانت خشنة يحتاج إلى شيء من التأخر. أما إن كان أكلها مباشرة، فص الثوم يأكله مباشرة، هذا يتأخر الإزالة أو ذهاب الرائحة. ونعم هناك من يأكلها مع البسباس، هناك من يأكلها بطريقة أو بأخرى. طيب انظر، السذاب قال في اللغة جنس نباتات طيبة من الفصيلة السذابية، له رائحة قوية، نبات يشبه الرمان، ورقه كورق الصعتر، رائحته كريهة، يستعمل في الطب. أنا ما أعرف هذا. طيب ها، وأما استعماله مطبوخا فهذا إن طبخ مع سائر الطعام يعطيه نكهة ولذة طيبة مع البقوليات أو مع أي طباخة، الإكثار منه في الطعام يعطيه نكهة جيدة وطيبة. وأما أكلها ني فمنهم من يأكلها مباشرة، والأفضل منه الأخضر، الأفضل منه الأخضر الذي يأتي مع علفه مع جذوره، هذا إن أكل مع جذوره فهو مفيد، وكذلك البصل، هذا كله يتعلق. أما البصل فهو يستعمل في غالب الطباخات ويؤكل، وهو مما يفتح الشهية، البصل أو الثوم. نعم، من أراد التداوي وأراد أن يسلم من الرائحة يقطعها صغيرة ثم يشربها مثل ما يشرب الحبوب هذه التي يأخذها من الصيدلية، يبلعها مع الماء. أما أن يأخذ الثوم وهو كبير ثم يبلع قد يحنف في حلقه، لكن يقطعه إلى أجزاء صغيرة ويبتلع، هذا لا تبقى الرائحة، وإن انبعثت من المعدة هذه المعدة بعد ذلك تفرز ما يذوبه وتذهب الرائحة. بقي شيء؟ ذكر ابن القيم حتى فوائد للبصل: حار في الثالثة وفيه رطوبة فضيلة، نعم فضيلية، ينفع من تغير المياه ويدفع ريح السموم ويفتق الشهوة ويقوي المعدة ويهيج الباه يعني الباء ويزيد في المني ويحسن اللون ويقطع البلغم ويجلو المعدة، وبزبره يذهب البهق، ويدلك به حول داء الثعلب يعني تساقط الشعر فينفع جدا، وهو بالملح يقلع الثاليل الأثالل، وإذا شمه من شرب دواء مسهلا منعه من القيء والغثيان وأذهب رائحة ذلك الدواء، وإذا استعط بمائه نقى الرأس ويقطر في الأذن. الآن بعض الأدوية هذه الكيماوية قد يضعون فيها البصل أو الثوم، يعني إذا جعل زيت سواء الثوم أو البصل قد يقطر للأذن، نعم قال ويقطر في الأذن لثقل السمع والطنين والقيح والماء الحادث في الأذنين، وينفع من الماء النازل في العينين اكتحالا يكتحل ببزره مع العسل لبياض العينين، والمطبوخ منه كثير الغذاء ينفع من إلى آخره، يعني هو نظير الثوم، فوائد الثوم والبصل متلازمة. بقيت مسائل كثيرة إن شاء الله نأخذها في دروس آتية، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.